يا ابو سلام يا ابو سلام يا ابو سلام حديك يا عم الشيخ منصور شكرا لك يا رب. شريحة من الحرب تلتبوه وشهرين لأولاد عبد الحق فضيط الراشد وعيدنا إلى الشرحة القرآن عبد الحق.